Medina. خالي من معارض راجح أم لا؟ نعم. طيب. إذن عزيمة أم لا؟ لكن لا نقول لها عزيمة. لماذا؟ لعدم وجود الرخصة هنا. لعدم وجود الرخصة هنا. متى وجدت الرخصة سميناها ماذا؟ عزيمة. على سبيل المثال صوم أو أربع ركعات صلاة الظهر في السفر على رأي الجمهور صلاة أربع ركعات عزيمة. على رأي الجمهور صلاة أربع ركعات عزيمة، صلاة ركعتين رخصة على رأي الجمهور. الرأي الراجح أن القطرة واجب. الإفطار بالنسبة للصائم المسافر أو بالنسبة للصائم المريض نقول الصيام في حقه واجب، لا عزيمة، والإفطار رخصة. والإفطار رخصة. ثم ذكرنا متى ما حكم الرخصة يا أخوة. قلنا الأصل في الرخصة هي الإباحة، قد تتحول الرخصة إلى الوجوب. مثال ماذا؟ الرخصة الواجبة كأكل الميتة لمن خشي على نفسه من الهلاك، نقول أخذ بالرخصة، لكن الرخصة هنا حكمها الوجوب، يجب عليه. ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، الرخصة تكون واجبة. ما مجال الرخصة يا أخوة؟ الرخصة تعمل في أي مجال؟ تعمل في إباحة المحرم وترك الواجب. في إباحة المحرم وترك الواجب قد يترك الواجب من أجل ماذا؟ من أجل الرخصة. وقد يرتكب المحظور من أجل ماذا؟ من أجل الرخصة. قلنا ومسألة الرخصة مأخوذة من قاعدة المشقة، من قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم. وكذلك العسر يجلب اليسر. انتهينا من الرخصة والعزيمة يا أخوة، وصلنا إلى مبحث الكلام. اقرأ يا أخي. قرأنا شيخ قليلا في أركان الإسلام. ابدأ من حيث انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تعريف الكلام. يطلق الكلام على مجموع أمرين، اللفظ والمعنى. قرأنا هذا. نقرأ من حيث انتهت. نعم. أقل ما تحصل به الفائدة. نعم. أقل ما تحصل به الفائدة، تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة الإسنادية، وأقل ما يكون ذلك في أحد التراكيب الآتي. انظروا يا أخوة، قال الكلام يتألف من ماذا؟ من أقل ما تحصل به نسبة إسنادية. إذن لا بد من الإسناد في الكلام، لا بد من الإسناد في ماذا؟ في الكلام. الإسناد ركن الكلام، الإسناد ركن الكلام. وما الفرق بين الكلام والكلم؟ ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الكلام فيه إسناد، والكلم قد يخلو من ماذا؟ من الإسناد، قد يخلو من الإسناد. إذا قلنا زيد بكر على، زيد بكر على خلم، ها يخلو من الإسناد، يخلو من الإسناد. نعم الكلم هنا يخلو من الإسناد فلا يسمى كلاما. إذا لابد من وجود الإسناد يا أخوة، والإسناد إما بين اسم وفعل أو بين اسمين، أو بين اسمين. لكن إن كان الاسم بين، إن كان الإسناد بين اسمين فلا بد من أن يكون أحد الاسمين وصفا، لا بد أن يكون أحد الاسمين وصفا لا علما. لا يجوز أن نقول محمد بكر، محمد بكر لا، لا يمكن. أما محمد قائم، محمد اسم وقائم اسم، لكن قائم وصف أم لا وصف؟ نعم. طيب أخي اقرأ. قال أقل ما يكون ذلك في أحد التراكيب الآتية: أولا التركيب من اسمين كالمبتدأ والخبر مثل الله أحد الله الصمد. نعم. اثنين التركيب من فعل واسم الله أحد. طيب قد يقول قائل أين الوصف هنا؟ أحد، أحد الأصل ماذا؟ واحد. نعم. والواو تقلب همزة، الله واحد، واحد اسم فاعل أم لا؟ واحد اسم فاعل. نعم. اثنين التركيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله مثل جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وزهق الباطل. طيب متى يتكون هذا؟ يتكون الكلام من فعل واسم فقط إذا كان الفعل لازما، أما إذا كان الفعل متعديا فلا يتم الكلام بهما، لا بد من ماذا؟ لا بد من المفعول ليتم الكلام. إذا قلنا مثلا ضرب محمد، ضرب من؟ الكلام ما تم، لا بد أن نقول ماذا؟ ابنه مثلا، ضرب محمد ابنه، فتم الكلام بهذا. نعم. ثلاثة التركيب من حرف واسم مثل يا الله، هذا يعني في الظاهر والصورة، أما في حقيقة الأمر فالكلام ما تم، ما تركب ذا من حرف واسم، ولكن في الحقيقة أن يا هنا حرف، لكن هذا الحرف ناب مناب ماذا؟ يقوم بدور ماذا؟ بدور الفعل، يقوم بدور الفعل، يعني ماذا؟ يعني أدعو. نعم. والصحيح أن التركيب الثالث راجع إلى التركيب الثاني لأن الحرف نائب عن فعل. طيب نائب عن فعل في ماذا يا أخو؟ نعم في الإثناء وليس في المعنى، لأن الفرق بين يا محمد وأب وادعو محمدا الفرق واضح. كيف الفرق واضح يا أخوة؟ يا محمد شيء وأدعو محمدا شيء آخر، يا محمد إنشاء، أما أدعو محمدا خبر، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. أدعو محمدا هذا جملة خبرية، هذا الكلام كلام خبري، بينما يا محمد هذا إنشاء، والفرق بين الإنشاء والخبر واضح كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وتحصل الفائدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعنى كلام مفيد كحرف الجواب نحو لا وبلا ونعم، وفعل الأمر نحو استقل. طيب لا وبلا ونعم، نعم، هل كلمة لا وحدها هي الكلام أم جاءت هذه الكلمة جوابا على سؤال؟ جاءت جوابا. هل درست اليوم؟ نعم. يعني ما معنى نعم؟ نعم درست اليوم. إذن الكلام تكون من مجموع هذه الأمور، وإلا فالكلام لا يتكون من كلمة نعم. الآن لو أبتدئ كلمة مثلا فأقول نعم نعم نعم نعم، من يفهم مني كلمة نعم؟ نعم ماذا؟ أو لا لا، لا أحد يفهم، فالكلام لا يكون مفيدا. لكن إذا جاء في سياق السؤال وكان جوابا فيكون كلاما. نعم. وإن كان في الظاهر هذا الكلام متكونا من كلمة واحدة. نعم. تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. نعم. ينقسم الكلام، ينقسم الكلام كلام، ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. نعم. تعريف الخبر: الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ثم يعرف لك الخبر ويعرف لك الإنشاء وأقسامهما. نعم. تعريف الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب الخبر قال هو ما احتمل، هو الكلام الذي احتمل الصدق والكذب لذاته، الكلام الذي احتمل الصدق والكذب لذاته. مثلا يأتي رجل ويخبرك بخبر، يقول على سبيل المثال انفجر القنبلة، خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. هذا الخبر يا أخي، هذا الكلام، هذا الكلام قبل أن نسميه خبرا أو قبل أن نسميه إنشاء. ننظر إلى حال هذا الكلام، هل هذا الكلام يحتمل الصدق؟ هل هذا الكلام يحتمل الكذب؟ يحتمل. إذن هذا الكلام يسمى خبرا. لماذا سمي خبرا؟ احتماله الصدق والكذب. قال لذاته، أي لذات الكلام لا لذات المتكلم، احتراز عن من؟ عن المتكلم، لا لذات المتكلم، لذات ماذا؟ لذات الكلام. هذا الكلام بعينه يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. لكن إن أخبرك رب العالمين بخبر، مثلا كلام الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا الكلام أخرجه عن القرآن وعن كونه كلاما لله، يحتمل الصدق والكذب أم لا يحتمل؟ قلنا بغض النظر عن كونه كلاما لله، الآن شخص يخبرنا بخبر نقول هذا الكلام خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب، لكن إن قيل هذا كلام الله قلنا لا، هذا الكلام لا يحتمل، لا يحتمل لكونه خبرا أم لا يحتمل لكون المخبر؟ المخبر. إذن هنا في تعريف الخبر قال ماذا؟ لذاته، لذاته بدون اعتبار المتكلم، نقول كل ما احتمل الصدق والكذب هو كلام. لكن أحيانا لا تستطيع أن تقول هذا الخبر يحتمل الكذب لأنه لا يحتمل الكذب يقينا وقطعا. لماذا؟ لا لذاته، وإنما لماذا؟ لكون المخبر ماذا؟ لا يوجد من هو أصدق منه قيلا، لكون المخبر. إذن هو كلام، إذن هو خبر. وجاء ربك والملك صفا صفا يحتمل الكذب؟ إذن هو خبر. بالنسبة إلى الكلام هو خبر، لا يحتمل الكذب، هو خبر. قلنا ما هو تعريف الخبر؟ الذي يحتمل الصدق والكذب. هذا الكلام لا يحتمل الكذب، خبر. ها ماذا؟ آه. لا لا، جواب على قدر السؤال. خبر يا أخي، هذا خبر بارك الله فيكم. نقول لا يحتمل الكذب لا لذاته، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل قائله لا يحتمل الكذب، لأن القائل هو الله جل وعلا. وإلا فالكلام بحد ذاته إذا احتمل الصدق والكذب فهو خبر، وهذا الكلام نقول خبرا ليس بخبر. نقول أخبر الله جل وعلا أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، أخبر أم لم يخبر؟ هذا خبر يا أخوة. لكن لماذا نقول في أخباره وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار، لماذا لا نقول كلام الله يحتمل الكذب؟ لذات ماذا؟ لذات المخبر، لذات القائل سبحانه وتعالى. نعم. إذا ما تعرفه هذا القيد احتراز من ماذا؟ من المتكلم. نعم. واحترازا من الكلام البديهي أو البدهي، الكلام البدهي الذي لا يمكن أن يكون كذبا مع كونه خبرا، لكن لا يمكن أبدا أن يكون كذبا. نعم. فقولنا ما احتمل الصدق والكذب احتراز على الإنشاء فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. نعم. وقولنا لذاته ليشمل التعريف كلام الله تعالى، كلام الله تعالى، مثل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طيب هذا إخبار. نعم. مع أنه لا يحتمل الكذب، ولكن كلام هذا خبر. نعم. والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء، هذا خبر أم لا؟ خبر. يحتمل الكذب؟ لا، لأنه من الأمور البديهية. نعم. تقسيم الخبر إلى صدق وكذب، وينقسم الخبر إلى صدق وكذب، فإن طابق مضمونه الواقع نفيا مثل لا يصلح الناس فرضا لا فراث لهم، أو إثباتا مثل الناس سواسية كأسنان المشت فصدق، وإن خالفه نفيا مثل لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة، أو إثباتا مثل الفرس أسرع من الطائرة فكذب. نعم. طيب هذا التعريف إن وافق وينقسم الخبر إلى صدق وكذب، فإن طابق مضمونه الواقع نفيا. طيب حسبك، إن طابق مضمونه الواقع، إن طابق مضمونه الواقع. نعم. بعضهم يزيد قيدا إن طابق مضمونه الاعتقاد والواقع، إن طابق مضمونه الاعتقاد والواقع. نعم. طيب فهو ماذا؟ نفيا أو إثباتا فهو الصدق، وإن خالف مضمونه الاعتقاد والواقع فهو ماذا؟ فهو الكذب. وفي المسألتين تفصيل آخر، لماذا قيد الاعتقاد ولماذا قيد الواقع؟ قد يعتقد الرجل بصدق خبره، المتكلم قد يعتقد شيئا فيخبر بحسب اعتقاده لا أنه يتعمد الكذب، أخبر بما اعتقد لا أنه تعمد الكذب، خبره طابق المعتقد أم خالف؟ طابق. لكن في الحقيقة خالف إيش؟ خالف الواقع. هذا يأثم؟ لا يأثم. لا يأثم. لكن الخبر كذب، الخبر نقول ماذا؟ كذب. ولكنه لا يأثم لماذا؟ لأنه صادق مع نفسه، هو ظن أن هذا الخبر هكذا، ما تعمد الكذب. نعم. فيقال ماذا؟ الخبر كذب، لكن لا يوصف المتكلم بماذا؟ لا يوصف المتكلم بالكذب. نأتي إلى العكس الآن، الرجل يتعمد الكذب، ورجل كذاب مثلا، لكن قد يخبر بشيء صحيح يطابق الواقع، نقول خبره صحيح، كحديث صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. فماذا بارك الله فيكم؟ أحيانا يكون هكذا، أحيانا يكون هكذا. الكذب ما هو؟ ما خالف الاعتقاد والواقع، يعني في نفس الواقع، يعني نقول في نفس الأمر الخبر كذب، في الواقع وفي نفس الأمر الخبر كذب. أما في المعتقد لا، هذا شيء آخر. طيب فمن أخبر بخبر قلنا هو يرى أن هذا الخبر كذب، نقول ماذا؟ يأثم أم لا؟ يأثم، وكذبه يهديه إلى الفجور والعياذ بالله. لكن إن أخبر بخبر هو يرى أنه صادق ولا يرى أن هذا الخبر مخالف للواقع، لا يرى هذا، نعم، نقول ماذا؟ هذا الخبر يوصف بالكذب أم لا؟ الخبر يوصف بالكذب، لكن المخبر لا يوصف بماذا؟ بكونه كذابا، لأنه لم يعتقد ولم يرى أن هذا الأمر هكذا، فأخبر بحسب ما رأى وبحسب ما اعتقد، لكن كان معتقده خلاف ماذا؟ خلاف الواقع. ثم نقول في هذا أيضا تفصيل آخر، تفصيل آخر ينظر إلى حال الرجل، إن كان على سبيل التوهم فالأمر معفو عنه، إن كان على سبيل تبني مذهب فاسد فلا، يلام وينسب إليه ماذا؟ ينسب إليه الخطأ والضلال. وإلا يا أخوة، فالمؤولة والأشاعرة والجهمية والمعتزلة كيف يخبرون عن أوصاف الله جل وعلا؟ هم في أنفسهم يرون أنهم على صدق أم على كذب؟ على صدق. لكن نقول ماذا؟ هؤلاء منحرفون وهؤلاء ضالون مضلون، لأنهم أخبروا بأخبار هي أولا لا تطابق الواقع. لماذا لا تطابق الواقع؟ لأنهم أخبروا عن الله بأن الله لا يأتي بفضل القضاء، ولا يجيء ربك والملك صفا صفا، ولا ينزل إلى سماء الدنيا، وما استوى على العرش. أخبارهم تخالف أخبار الله جل وعلا أم لا؟ إذن كذب من حيث الواقع. ثم ماذا؟ هذا مذهب لهم يمشون عليه في تكذيب أخبار الله ورسوله، يذمون أم لا يذمون؟ يذمون. قلنا متى لا يذم؟ إن كان على سبيل التوهم، إن كان على سبيل التوهم. أما يتبنى مذهبا ويعتقد مسلكا مخالفا للواقع ومخالفا للحقيقة لا يذم، ويلحق بالكذابين ويلحق بالمنحرفين والعياذ بالله. نعم. تعريف الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، كأقم الصلاة لا تشرك بالله، وهو نوعان، طلبي وغير طلبي. طيب وصلنا إلى، انتهينا من الخبر، جئنا إلى الإنشاء، جئنا إلى الإنشاء. نعم. الإنشاء يا أخوة قال ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، لا يحتمل الصدق ولا الكذب. أقول لك اقرأ، هذا يحتمل الصدق والكذب؟ أنا ما أخبرتك بخبر، أمرتك بأمر، أمرتك بأمر لا أنني أخبرتك بخبر. إذن هذا لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الصدق والكذب، لأن هذا فيه طلب، هذا فيه طلب يا أخي. فسيأتي أن الإنشاء على نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. أقول لك لا تترك الصلاة، لا تترك صلاة الجماعة. طيب لا تترك صلاة الجماعة يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل. هذا ليس بخبر، أنا ما أخبرتك بشيء، وإنما نهيتك عن شيء، نهيتك عن ترك صلاة الجماعة. وفي الأول أمرتك بماذا؟ بالقراءة، اقرأ مثلا، اقرأ الدرس. أمرتك بشيء أو نهيتك عن شيء أو أدعوك يا فلان تعال. طيب هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل. إذن ما كان غير محتمل للصدق والكذب فلا يسمى خبرا، وإنما يسمى إنشاء. نعم، وهو نوعان، طلبي وغير طلبي. نعم. أقسام الإنشاء، أولا الإنشاء الطلبي وهو ما استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو أقسام، وهو ما استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ما استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. اقرأ الكتاب، طلب هذا، إنشاء هذا استدعى مطلوبا، استدعيت ماذا؟ القراءة. هذا الكلام استدعى القراءة. هذا المطلوب الذي هو القراءة غير حاصل وقت الطلب، هل أنت قرأت وقت الطلب؟ لا. أم تبدأ بالقراءة بعد الطلب؟ لا. بعد الطلب. إذن ما استدعى طلبا غير مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، غير حاصل وقت الطلب. إذا قلت لك لا تنم حاليا، يعني متى استدعيت مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؟ إذا قلت لك اقرأ، إذا ناديت تعال يا فلان، هل أنت جاي بعد؟ لا. إذا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. نعم. وهو أقسام منها الأمر، وهو طلب إيجاد الشيء بصيغة دالة عليه، مثل أطع والديك. نعم، صيغ الأمر معلومة يا أخو لديكم، أخذناها في الواجب. نعم. النهي، وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه، نحو لا تقصر في واجبك. في المحظور أخذنا صيغ التحريم والمنع. نعم. ثالثا استفهام، وهو طلب الإفهام عن شيء، نحو هل ذاكرت درسك؟ نعم. أربعة التمني، وهو ما كان، هل ذاكرت درسك؟ يحتمل الصدق والكذب؟ لا، هذا استفهام. نعم. التمني، وهو ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه. ماذا؟ وهو ما كان مدلوله، لا مدلوله، مدلوله طلب أمر. أحسنت. أي نعم. لا مطمع فيه أو عسير المنال بصيغة، إما لا مطمع فيه أو يكون عسيرا، إما ميؤوس منه أو ماذا؟ شبه ميؤوس منه، يعني عسير جدا. مثلا ليت الشباب يعود يوما، هذا ميؤوس منه، ما ممكن، ما مستحيل يعني أن يرجع الشباب، من يعود الشباب ليس هذا للتمني أم لا؟ إذن التمني مجاله أمران، الأمر الأول الأمر الميؤوس منه، الأمر الثاني الشيء العسير شبه مستحيل، يعني ممكن، لا أقول مستحيل لكن شبه، يعني عسير جدا. نعم. التمني، وهو ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه أو عسير المنال. إذن أشار إلى الأمرين، لا مطمع فيه أو عسير. نعم. مثال الأول، ليت شبابا بيع فاشتريته، بيع فاشتريته. ومثال الثاني، ليت المسلمين يتحدون، هذا غير مستحيل، ممكن لكن صعب أم لا؟ صعب. صعب. نعم. والمثال الثاني، ليت المسلمين يتحدون، الترجي، وهو ما كان المطلوب فيه ممكنا، كان المطلوب فيه، ما كان المطلوب فيه ممكنا وكان محبوبا. انظر، الترجي غير الطلب، غير التمني، الترجي ممكن، ممكن، ممكن وأمر مرغوب فيه محبوب. نعم. وهما كان المطلوب فيه ممكنا وكان محبوبا بصيغة دالة عليه، مثل لعل شباب المسلمين يتجهون إلى النهل من معين دينهم الحنيف. جميل. نعم. العرض، وهو الطلب برفق، مثل قولك لصديقك، قولك، مثل قولك لصديقك ألا تزور صديقك، صديقك. نعم. التحضير، ألا، أداة ألا، تحضير يعني بشدة، العرض بشدة. نعم. وهو الطلب، وهو الطلب بحث. نعم. مثل قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة. اثنين الإنشاء غير طيب الطلبي. إذن إلى هنا يا أخوة كل هذه الأساليب أساليب الإنشاء الطلبي فيها طلب. نعم. اثنين الإنشاء غير الطلبي. نعم. كصيغ العقود نحو بعت واشتريت وزوجت. نعم. مرادا بها إلغاء العقد. طيب يا أخوة لما يقول بعت بعتك هذا بعتك هذا هذا ليس بإخبار الصيغة كأن الصيغة صيغة إخبار لكن المراد ليس الإخبار المراد ليس الإخبار إنشاء وليس فيه ماذا وليس فيه طلب كماذا وماذا بعت وشريت وزوجت نعم طيب وكصيغ القسم نحو والله لأصدقن في الحديث نعم وكالمدح نحو نعم الطالب المجد نعم الطالب المجد نعم والذم نحو بئسة الصفة الحسد نعم إلى هنا إن شاء الله الحمد لله وصلنا للحق والمجال نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدنيا أخي المؤذن الله أكبر